الجيش المكي بقى 1000 مقاتل، وأكمل الطريق حتى نزل قريبا من بدر عند مكان يعرف بالعدوة القصوى على حدود وادي بدر. تعالوا نسيب الجيش الكافر ونعود إلى جيش المؤمنين. الاستخبارات الإسلامية نقلت خبرين في منتهى الأهمية. الخبر الأول هروب القافلة، الخبر الثاني جيش مكة على مقربة من بدر. الوضع خطير جدا. إعداد المسلمين كان قوي جدا بالنسبة لقافلة تجارية، لكن لا شك أنه ضعيف جدا بالنسبة لجيش نظامي خرج مستعد للقتال. ماذا نفعل؟ مفيش غير اختيار من اثنين، إما الرجوع إلى المدينة وتجنب القتال، وإما التقدم إلى بدر والصدام المروع. ومن هنا بقى عايزين نركز تركيز شديد جدا جدا، لأن كل موقف سيحمل ملمح من ملامح النصر، كل موقف هيكون فيه إشارة إلى عامل من عوامل نصر الأمة الإسلامية. إحنا قلنا أن كل صفات الجيش المنتصر اتجمعت في جيش بدر، وأي جيل مسلم عايز ينتصر لازم يعرف صفات جيش بدر كويس، ولازم يستوعب سورة الأنفال كويس، السورة اللي اتكلمت على غزوة بدر. الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه خيارين زي ما قلنا، الرجوع أو القتال. من داخله هو يريد القتال صلى الله عليه وسلم، الرجوع له آثار سلبية كبيرة. الرجوع طبعا هيهز جدا جدا صورة المسلمين، هيضيع مكاسب سرية نخلة، هيشجع الكفار على التمادي في الحرب على المسلمين. كل ما المسلم بيرجع خطوة عدوه بيحتلها. لا يستبعد مطلقا إذا رجع الجيش المسلم أن يستمر الجيش المكي في المسير ويغزو المدينة، وطبعا ساعتها الخطر هيكون أكبر. لكن في نفس الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم ليس قائدا ديكتاتوريا كأبي جهل. القائد الديكتاتور بيبقى فاهم واللي حواليه بيحاول يفهموه ان رأيه بس هو الرأي الصح، وانه بيفهم في كل حاجة، وعلشان كده مفيش داعي يضيع وقته ووقت شعبه في استشارات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده. الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه احكم البشر كان يستشير امته في كل القضايا التي لم ينزل فيها وحي. طبعا إذا كان هناك أمر من الله في قضية من القضايا لا يجوز للمسلمين أبدا أن يتشاوروا في تطبيق الأمر من عدمه، لكن إذا لم يكن هناك أمر من الله فلا بد من الشورى. كل تحركاته صلى الله عليه وسلم كانت بشورى. لما خرج من المدينة للقافلة خرج بشورى، ولما قرر يحارب لم يحارب إلا بشورى. وهنشوف للشورى بعد كده مواضع تانية كتير في بدر وفي غير بدر. يبقى نقدر نقول ببساطة إن من أهم ملامح الجيش المنتصر إنه جيش يعظم الشورى، الشورى الحقيقية، مش تمثيلية هزلية على الشعب، لا، شورى حقيقية تهدف إلى قرار يصلح الأمة. عمل الرسول صلى الله عليه وسلم مجلس استشاري كبير تبادل فيه الرأي ليس فقط مع قادة الجيش ولكن مع عامة الجيش. القضية خطيرة. قام المستشار الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وأيد الحرب ضد الكافرين، وكذلك قام المستشار الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال نفس الكلام. ثم قام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وقال كلاما رائعا. الكلام اللي قاله المقداد ده سبحان الله علق عليه عبد الله بن مسعود وقال شهدت من المقداد بن عمرو مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل به. يعني مفيش موقف أحسن من كده. شوف المقداد قاله، يا رسول الله امض لما أراك الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك حتى نبلغه. الرسول يا إخواني سر سرورا عظيما بكلام المقداد ومن قبله بكلام أبي بكر وعمر، لكن ما زال يطلب الاستشارة ويقول أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. الرسول يا إخواني كان في مواقف كثيرة جدا يكتفي باستشارة أبي بكر وعمر ويقول لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما، لكن هنا ما زال ينتظر استشارة. وحتى بعد كلام المقداد ما زال ينتظر استشارة. ليه يا إخواني يا أخواتي؟ الأنصار لم يسمع رأي الأنصار بعد. الأنصار قبل كده في المدينة أعلنوا موافقتهم على الخروج معه إلى القافلة، لكن الآن ليس هناك قافلة، هناك جيش وجيش كبير.